يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة في الصلاة هل يحصل له أجر قراءتها الوارد في هذا اليوم؟ يعني يحصل الأجر، نقول مثلا أنه على الأقل يعني قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، قرأها لا شك، وقرأها في الصلاة نعم. يعني والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضيء له من النار ما بين الجمعتين، أو من قرأ سورة الكهف وخذته يوم الجمعة أضيء له ما بينه وبين المسجد الأقصى. إذن فهو قرأها سواء في الصلاة ولا خارج الصلاة، فإن شاء الله قرأها، قرأها يوم الجمعة، يوم الجمعة الذي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قرأها ولعله إن شاء الله يعني يرجى له أن يحصل الأجر. يقول: يعني دعاء الخروج من المنزل هل ينطبق على خروجنا من غرفنا في الإقامة الجامعية؟ هو منزلك، لا شك أنه منزلك، نعم، وقد خرجت منه، نعم، هو منزل من المنازل، لا يشترط في المنزل أن يكون هو بيتك الذي يعني ولدت فيه أو شيء من ذلك، بل منزل يقال أصل عربية لمكان نزول، لمكان النزول، أي مكان نزول الشخص في سفره. يقول: ما حكم وضع الحجرة في المسجد؟ من السؤال نقرأ يعني بحسب ما أفهمه، إذا الحق هو يعني كأنه مكتوب كتاب عربي: ما حكم وضع الحجرة في المسجد للتيمم عليها؟ الحجارة في المسجد وضعها ورصدها هكذا في التيمم قد يدخل في البدع، قد يدخل في البدع. لماذا؟ لأن التيمم هو التيمم، التيمم أن تضرب بيديك الصعيد الطيب فتمسح بذلك وجهك وكفيك، هذا هو التيمم. إذا رأى مشي المسجد أتذكر بأنه بغى يتيمم، يضرب الأرض في يديه ويمسح وجهه وكفيه وانتهى، خلاص هذا تيمم. وأما أن يمشي يعد يعني حجارة هكذاك في المسجد يحطهم في أمكنة معينة، ويجي واحد يلقى حجيرة كما هكا صغيرة، وشفنا بعضهم يجيب هكذاك حجيرة لا قد صابونة صغيرة كما هكذاك يدير بها كمها، يدير بها كمها، وهذا نوع من العبث في الحق صراحة، أبعد عن الشريعة. لا، التيمم ماذا؟ التيمم فقط هو الإنسان يضربه. النبي عليه السلام قال عندما يعني قال عمار بن يسير رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك، إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، نعم، وضرب يديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، إنما كان يكفيك. معناه إن أمر ليس بالغ درجة أنك تعد له حجارة تدخل المسجد وتبقى يعني واضحة في المسجد، نعم، كأنها يعني الشخص، بل الشخص مثلا إذا دخل المسجد وتذكر بأنه ليس على وضوء يخرج فقط إلى خارج المسجد قليلا ويضرب بيده الأرض، نعم. والتيمم على كل حال في حجارة هو يعني ربما يكون على صورة بعيد جدا عن صورة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار، لكن معلوم من جدرانهم أنه كجدراننا نحن قبل أن يعني نصير الإسمنت هذا وإلى آخره، وإنما جدرانهم كانت على الأقل الإنسان ممكن يضربها فيأتي منها شيء من التراب. والله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، معناها قال بعض أهل العلم يعني ينبغي أن يعلق باليد شيء من التراب، ولأنه كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني ضرب يدي الأرض ينفخ ماء فاكر أو ينفضهما. أنت متى تمسح يدك الحجارة واش نفض؟ لا بغيت تولي تصفق. المكتب ما كانش فيه نفخ، لأن الحجارة ملسة منظفة، يعني ربما لونها يتغير بسبب كثرة يعني ما صارت حجارة ولا يدهن عليها. يعني صفة التيمم فقط هو الإنسان يضرب ظاهر، يعني فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب هو ما صعد على الأرض من أجزائها، هذا هو الصعيد، الصعيد الطيب ما صعد على الأرض من أجزائها. بعض الفقهاء عنده كذلك كلام وتنطعات، قال لابد أن يكون التراب منبتا وعليه يعني يوردون عليه مثلا الرمال، فقال نعم الرمال لا يتيمم عليها، الرمال قال لما لأنها ليست منبتة، من أتى بها الشرط. كن مرأة في البيت، نعم مرأة في البيت وبيتهم في البيت، نعم هو اللي بيتوش به ما عندهاش صعيد طيب، على معنى إذا أنت تقول بيت يعني ما فيه قاع ريحة التراب أصلا. طيب من نفرض مثلا ممكن جدا يكون بيت ما فيه ولا جزء من التراب، عادي جدا لو كان مثلا إنسان يجيب ساشية تاع تراب ويديرها هكذا أحسن. حتى المرضى أنا في الحقيقة كنت أنصحهم هكذا يفعلون، يجيب الإنسان ساشية بالتراب من برا ولا تشم عليها، وخير من الحجارة. المرضى في المستشفى ماذا يفعل؟ كثير المرضى يعني مساكين ما يسؤول على حالهم ولا يسؤول على ماذا يفعلون في وضوئهم وفي صلاتهم وفي تيممهم، عادي يجي يدخل يعني ساشية في التراب، يبقى المكان نظيف كذلك، قال ضرب الأرض وهو أفضل من الحجارة. نفس السؤال، هل يجوز وضع الأحجار التي يضعونها في المساجد للتيمم، وهل يجوز التيمم بها؟ أقول في حق الإنسان لا أقول أنه خصوصا إذا كانت الحجارة مستوعبة لليد، لا أقول أنه ممنوع التيمم بها، ولكن أفضل من الإنسان التيمم الظاهر الذي هو أقرب إلى صفة التيمم، يخرج البراء ويتيمم أحسن من تيمم الحجرة للدخل، لأن الحجرة هذه لابد على الأقل يعني ممكن صاحبها يضع يد هذه ومن بعد يضع يد الثانية، هذه لما كانت كذلك كما الحجرة التي قلنا هذا ما نذكره لكم، يعني ربما مشتوش نحن رأينا هذا، يعني بعض المصلين يجيب الحجرة صغيرة هكذاك ويفعل بها هكذاك العم هكذاك ويحسب روحها يتيمم ويعتبر هذا التيمم. نعم ماذا؟ نعم هو قول لكل حال في المذهب، لكن الراجح أن التيمم لمن فرضه التيمم كالوضوء، ونواقض التيمم كنواقض وضوء، نواقض التيمم كنواقض وضوء، بمعنى إذا تيممت فتيممك يبقى تصلي به الفرض وتصلي به كذلك النفل ما لم ينتقض، ما لم ينتقض بشيء من النواقض الذي هو ما خرج من السبيلين من غاية العبور أو نوم أو إغماء أو جنون أو سكر ونحو ذلك من النواقض، إذا انتقض بشيء من هذا فقد انتقض، لم ينتقض فيبقى تيممك هذا تصلي به الظهر وتصلي به العصر كذلك، وإن بقي لك تصلي به حتى المغرب. نعم المطلوب من الشخص يعني إذا كان سبب تيممه فقدان الماء أن يجدد الطلب للماء، ما يقولش خلاص راه مفقود من الظهر هيا نبقى كما هكذا حتى العشاء حتى العصر، ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم يقولون بأن الشخص الأصل فيه لكل صلاة أن يجدد الطلب، فإذا جدده ولم يجده لم يجد الماء يجدد الطلب له ولم يجده صار الآن ينتقل إلى التيمم، هذا هو يعني القول. ولكن ممكن شخص يعني يعرف باللي اليوم الماء ما كانش مقطوع ولا يوجد وراه في الخلاء مثلا وراه ما كانش الماء، فعادي جدا يعني في التقدير فقط أنه يجدد الطلب، وإلا هذا قلت إذا كان الشخص يعني سبب تيممه فقدان الماء، وأما إذا كان سبب تيممه العجز عن استعمال الماء لمرض أو لتأخر البعد فهذا من المفروض يعني يتحقق يتيمم، ويكون كذلك تيممه صالح لأن يصلي به يعني أي صلاة من الصلوات ما لم ينتقد هذا التيمم، ولا ينقضه في حق طول الوقت ولا طول المدة ولا نحو ذلك. أشكال إن شاء الله. قلقة. أحدهم سخر من حسان بن ثابت رضي الله وقال أنه جبان، فقلت له لا تذكر مساجد الصحابة، ذكرت له قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وروح القدس، فأتى بصفة الحديث تهكما كيف نتعامل مع هذه الأصنام. يعني يقول بأن هذا أحدهم سخر من الصحابي رضي الله عنه حسان بن ثابت، وقال أنه جبان. هذه الحق مقولة يكررها ربما بعض الناس الذين تأثروا ببعض المثقفين الذين يتكلمون هكذا في الصحابة، نعم، ولا يقيمون لهم وزنا، ويتكلمون في حسان ويقول بأنه يعني قال وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اهجوهم وروح القدس معك، هذه من قبل حسان، من قبله بمعنى أنها تذكر في ما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم من المناقب. أرجوهم وروح القدس معك، روح القدس اللي هو جبريل، أي فأنت مؤيد مؤيد. أرجوهم معناها النبي عليه السلام أولاه هذه المهمة، ولا يصلح لها كل شخص، بل في الذي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها فيه أوصاف لا تكون في غيره، فهي إذن تذكر في مناقبه، تذكر في مناقبه وفي صفاته التي كان بها فاضلا رضي الله عنه. وفي الجملة على كل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لا يجوز الإنسان في حق أن يتطاول عليهم بأي عبارة أو بكلام لا يليق بمقامهم وجنابهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول أن كثير منا ممكن يكون مبتلى، نعم، بسماع كلمات ومحاضرات أو نقاشات لمثل أشخاص يعني هم في الأصل روافض شيعة يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صورة من صور السب على كل حال، والتنقص لا يجوز. فإذا تكرر من هذا الشخص ولم ينفع فيه النصح لوجب مقاطعته وهجره. نعم. يقول من يطيل آمين، من يطيل آمين حتى يجعلها ست حركات أو أكثر. نعم. وأولا كان المد يقول العلماء مد الطبيعي والمد الفرعي. المد الطبيعي المراد به المقدار الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، بحيث إذا لم تأتي به يقال أنك ما نطقت الحرف. فعندما نقول مثلا في آمين في المد الأول مثلا، من قال أمين أمين لم يأتي بالمد إطلاقا، ما أتى به أمين، هذا لم يأتي بالمد. من قال آمين أتى بالمد، لكن المد الطبيعي، أتى بالمد الطبيعي. المد الفرعي الذي ليس بطبيعي يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب، وسببه ما هو؟ سببه اثنان، إما أن يكون بعد الحرف الممدود، والحروف المدية ما هي؟ ثلاثة، الواو والياء والألف، هذه حروف المد لا تمد إلا هذه. السبب أن يكون بعد حرف المد ماذا؟ همزة أو سكون، همزة أو سكون. والسكون إما أن يكون سكون حقيقي ولا سكون عارض الوقف، سكون حقيقي معناها بعد الكلمة بعدها، نعم، أو سكون عارض الوقف معناها من أجل أن تقف على الكلمة تسكنها سكون عارضا بحيث ينعدم هذا إذا وصلت القراءة. مثلا نأتي لأمين، إذا قلنا أمين هكذا بالقصر، بالقصر أمين، ليس هناك إطلاق المد. لو قلت أمين أنا جئت بألف بعد همزة آمين، لكن لا نستطيع أن نأتي بها بالمد، لا نستطيع أن نأتي بمد الفاعل. لماذا؟ لانعدام سببه. كان ألف لكن ليس بعدها لا همزة ولا سكون. لذلك فأن يقول مثلا شخص آمين هذا مد فرعي، ولكن ما هو سببه؟ لا يوجد، وعليه ليس هذا محله. أما الياء التي في الأخير آمين، نعم موجود سبب، فهي حرف مدي نعم، والسبب موجود وهو السكون العارض للوقف. فإذا قال مثلا شخص آمين لا بأس إن شاء الله، نعم لا بأس، سيما وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يمد بها صوته، يمد بها بمعنى يعني الظاهر أنه المد الفرعي، الظاهر أنه المد الفرعي هو الذي يقال يعني يخص هكذاك بذيك المد، نعم يمد بها صوته. نعم، هو استشكال السائل هنا في هذا السؤال، يعني التأمين قلنا أن معناه يعني في عندما جئنا بمصدره من أمنا، تبين جيدا، يعني قلت أمنا أمنا أو كأنه اختصار حكاية، واضح اختصار حكاية، معناه بدل أن أقول قال فلان آمين، بدل أن أقول قال زيد مثلا آمين، ماذا قلت؟ أمن. كما لو قلت لك بدل أن أقول قال زيد الله أكبر أقول لك كبر، بدل أن أقول قال فلان لا إله إلا الله قلت لك قال فلان ماذا؟ هلل. بدل أن أقول قال فلان سبحان الله قلت لك فلان سبح. إذا أمن ماذا؟ اختصار حكاية، أمنا اختصار حكاية، وفعل تأتي لاختصار الحكاية، فعل من معانيها أنها تأتي لاختصار الحكاية. فإذا قلت أمنا فهي بمعنى من جهة اختصار الحكاية، كما قلت سبح هلل كبر كلها يقال فيها التسبيح التهليل التكبير التأمين. إذن التأمين مصدر، لكن هذا المصدر مأخوذ من فعل دال على اختصار الحكاية. وأما أمنا التي ربما استشكلها هنا يعني إنما هي من التأمين ليس اختصار حكاية، أمنه معناها يعني جعله في الأمان أو أدخله في الأمان، نعم قل أمنتك بمعنى صرت مأمونا مأمونا أو عندك الأمان، بمعنى لا تخاف على نفسك مثلا في شيخوختك أن تموت، ولا إذا خرجت من العمل أنك ربما ينقطع رزقك ولا كذا، وعليه التأمين من هذه الأشياء شيء آخر يعني خارج بعيد عن بابنا، التأمين بهذا المعنى شيء آخر يعني خارج جدا عن ما نحن فيه. فهذا التأمين من الأمان وليس هو الذي كنا نقول فيه أمنا بمعنى يعني قال أو حكى ما قاله شخص قال آمين، فبدأ أن أقول قال فلان آمين طولت العبارة قلت أمن فلان، أمن فلان قال آمين، هذه شيء. وأمن التي يعني استشكل هنا المراد به أمنه بمعنى أنه أمن من الإخطار، كما أن مثلا شخص يأمنك من أي مخاطر بأن يدخلك بيته مثلا أو يعطيك ما تتقي بهذه المخاطر يقال أمنك، بمعنى يعني هذا الذي تخافه على نفسك جعلك في مأمن منه. نعم. يقول كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر ذلك الحديث وبين القراءة خلف الإمام؟ ليس بينهما تنافي، ليس بينهما تنافي، العكس، هذا العكس، يعني عندما الإمام يعني قرأ الفاتحة أنت قرأت الفاتحة، هو قرأ الفاتحة أنت قرأت الفاتحة، أين هو التنافي الذي بينهم؟ هو قرأ الفاتحة أنت قرأتها بعده، يعني فبعد قراءتك لها قرأتها أنت، فبعد كذلك قال الله أكبر قلت الله أكبر أنت، بعدما قال سمع الله لمن حمده قلت سمع الله لمن حمده أنت، وهكذا. ليس بينهم أصل تعارض. نعم قال أريد تفصيل في حقي من يكون قراءة يحفظها، قد قلت في الحلقة الماضية أنه في حق الكافر الذي أسلم حديثا. هم الذي فهمته من السؤال كأنه يستشكل أن قراءة الفاتحة من لم يتأتى أو لم يتمكن من قراءتها لأجل مثلا ضيق الوقت عليه، مثلا قلنا أسلم قبل الظهر، إنسان أسلم قبل الظهر، ويعني عندما أسلم طبعا يجب عليه صلاة الظهر، ماذا يقول في قراءة الفاتحة ولم يتأتى له بأن يحفظها لضيق الوقت مع مقوله لعدم وجود من يعلمها له، فبدلها يعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فإنه إن شاء الله يقوم مقامها، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلت في حكم هؤلاء أيضا الشيوخ الكبار المسنين وما أكثرهم ممن عاشوا في الإهمال، ربما تبقى تسأل واحد منهم تقول له يعني هل تحفظ الفاتحة؟ يقول لك والله ما أحفظ الفاتحة، ما يحفظها، لا يحفظ الفاتحة. بعض الناس الكبار عاشوا في صورة من إهمال الشديد لا يحفظ صورة الفاتحة، نعم، يعني من أراد ربما يبحث عنهم يجد كثير منهم. هؤلاء في الحق ربما يعني إذا أردت اليوم أن تعلمهم فلا يقوون على التعلم، ولكن ربما يظن بهم أنهم يعرفون سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر من أذكار التي ربما يعني مسلم كلهم يعرفونها، فيقال مثلا قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر في مكانها، إذا تعذر عليه أن يتعلمها. بعض الشيوخ الكبار المسنين يمكن جدا أصلاً يعني تعليمه الفاتحة هكذا، نعم هذه السورة التي فيها سبع آيات، نعم يعني قد يعني الأمر يطول جدا بحيث ممكن جدا حتى لا يكاد يتعلمها، فيعلم هذا الدعاء اللي لا شك أنه قد يكون محفوظ له سبحان الله الحمد لله كل المسلمين يعرفون إن شاء الله. قال هل يجهر أم يسر إذا قام الليل والناس معه نائمون، وهل تأذيتهم التي تأذيهم معتبر؟ نعم حقهم إذا لم يكونوا يعني يريدون أن يستيقظوا في الوقت الذي أنت مستيقظ فيه لا يلزم من ذلك أن، وكذلك في حق القراءة لا يلزم من ذلك أن يكون قراءته يعني بحيث تسمع النائم، إنسان النائم يستكل القراءة، وأنت القراءة في حق التي تريد أن تصلي بها في كيف هي، هذا جهر. والإنسان يقرأ قراءة إما أن يكون إماما وإما أن يكون منفردا، الإنسان الذي يقرأ إن كان إماما طبعا يجهر بحيث يسمع بحسب من يراه من الصفوف خلفه، إذا شاف 10 صفوف يرفع صوت لأنه مطلوب بأن يسمعهم، وهم إذا لم يكونوا يسمعون يجب عليهم أن يقرأوا يشتغلوا بالقراءة. إنسان مثلا يصلي ولو في الصلاة الجهرية هو في الصف العشر، الإمام لا يرفع صوته، لابد أن يشتغل بالقراءة، يبقى سكت. فالإمام إذن لابد عليه أن يرفع صوته بحيث إذا نظر إلى المأمومين بعدد كبير يرفع صوته في التكبير في التسميع في القراءة إلى آخره. وإذا كان يصلي مع 2 فلماذا يرفع صوته ارتفاع كبير لا يحتاج إليه ولحتك أنه يصيح؟ يعني يرفع صوته بقدر ما يسمع الذي يصلي معه ربما 2 أو 3 إلى آخره. فالذي يصلي لنفسه لا داعي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يخفض من صوته، ومر بعمر وهو يرفع صوته في قيام لي في الصباح، يعني أحضرهما وقال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ القرآن بصوت منخفض، فقال يا رسول الله قد أسمعت من أناجي، وقال عمر سمعتك وأنت ترفع من صوتك، قال يا رسول الله أطرد الأسنان وأطرد الشيطان وأوقظ الأسنان، هكذا أجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع من صوتك، وقال لعمر اخفض من صوتك، فقرأت له هكذا، يعني قراءة ليس فيها صعب يرفع صوته ارتفاع كبير ولا كذلك يخفض خفضا، وإن أسر كذلك فلا بأس، وإن جهر ولكن لا يعني جهر رفع الصوت الكبير جدا بحيث ربما يحتاج يسمع الجيران، لا يلزم، ولا يلزم كذلك أن يكون من معك في الغرفة أن يسمع صوتك. قال إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك بفتح الهمزة فهل مسوغ للمأموم أن يعيد صلاته؟ قلت بفتح الهمزة ثابت عربية، بقي هل ثابت بذلك الرواية، والمعتبر دائما هو الرواية، هل ثبتت أم لا؟ لا يحضرون على كل حال، ومن وجده يخبرون به، لا يحضرون أنه ثبت بقراءة. يقول إذا كانت سكتتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداها للاستفتاح والأخرى لرد النفس فأين موضع قراءة صحابته؟ موضع كما ذكرت على التفسير السابق، إذا كان لا شك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وكانت صفة قراءته ماذا؟ آية آية. إذن الأمر ليس مطروح بالنسبة للصحابة لأن صفة قراءة الناس تمكنهم من قراءة الفاتحة، ويقرأ الآية ثم يقرأها بعده الصحابي، مشكل نحن الذين ربما نجد الكثير من الأئمة لا يقرؤون أو لا يصلون، يعني ليس فقط في القراءة بل صفة صلاة النبي عليه السلام يعني يختلفون بها عن صلاته. قال كثير ما يسرع الإمام في القراءة في جميع الصلوات ولا يتسنى قراءة الفاتحة كاملة في جميع الركعات من التدين، لا تصلي خلفها ما لا يمكنك من قراءة الفاتحة، ولكن كذلك انظر أنت في قراءتك، إذا أنت تقرأها قراءة وتأتي بجميع مدودها وتقرأها وربما يعني، ولكن إذا أنت تعرف إمامك هذا وتعرف حال قراءته يعني بحيث تقرأ الفاتحة ولكن تقرأها بشيء من يعني الاجتهاد، وكأنك يعني تعرف بأن هذا الإمام مسرع في القراءة فتقرأ قراءة بحيث إذا بقي لك فقد يبقى لك شيء يسير، بحيث هو إذا ربما بدأ الرفوع ممكن يكفيك أنك تأتي به وتلتحق به في الركوع، وأما إذا كانت لا تقرأها في كل الركعات فلا تصلي خلفها، ولكن فقط المطلوب التحري يعني كثير من الفقهاء هكذا يقول، ولكن الفقهاء ربما من سبه ولا ربما في أثناء الصلاة ما زال ما ضبطش أصلا صحيح للإمام، يعني ممكن جدا قراءته نعم فيها سرعة ولكن ليس إلى الدرجة التي لا تستطيع معها أن تقرأ الفاتحة. تقرأ الفاتحة نعم، ولكن فاتحة من غير توقف عند رؤوس الآيات هذا لا يمكنك أن يصح. نعم. قال هل هناك ما ثبت عن زيادة الأجر الصلاة في مسجد قباء؟ يعني هل هناك ما يدل على زيادة الأجر في مسجد قباء؟ مسجد قباء أحد مساجد المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه ويصلي فيه السبت، يوم السبت بالخصوص كان يقصده، وكان يذهب إليه صلى الله عليه وسلم ماشيا نعم وراكبا، ربما كان أحيانا يمشي به راجل من على رجله، وربما كذلك يركب إليه، وكان يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ في بيته أو من تطهر في بيته ثم أتى قباء وصلى فيها ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. نعم هذا هو الأجر الثابت. وأما صلاة الفريضة الأقل إنسان يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مثلا شيء مسجد قباء إلا إذا اتفق له أنه وجد الصلاة يعني الظهر ولا العصر هناك، وإلا في عقل مسألة يعني الصلوات يعني الفريضة يتحرى أن يصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء يصلي فيه ركعتين ثم يعود، سيما إذا كان ذلك يوم السبت. هناك بعض الأسئلة كل حلا، بس إن شاء الله أنا أتركها جوابها للحصة القادمة إن شاء الله. أنا ابتليت بمعصية وكل ما فعلتها تبت منها وعزمت على عدم الرجوع، ولكن بعد أيام أعود إليها وحرمت بسببها نعما كثيرة، فما نصيحتكم؟ نعم نصيحتكم شيخنا. إذن أقول على كل حال المعاصي يبتلى بها كل إنسان، كل إنسان يبتلى بالمعاصي، ولكن المطلوب من كل واحد منا أن يجاهد نفسه وأن يعرف كذلك بأن المعاصي مشؤومة، معاصي مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى، منها الكبائر ومنها الصغائر، والصغائر يعني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن، وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. والكبائر كبائر الذنوب هي كما قال العلماء ما توعد الله تبارك وتعالى عليه بعقاب، أو أقيم على صاحبه الحد، أو توعد بلعنة أو بغضب أو بالنار أو إلى نحو ذلك، هذه تسمى الكبائر. والله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذن هناك كبائر، هناك ما يسمى من الذنوب كبائر، والكبائر لها تأثير كبير على العبد، على قلبه وعلى حياة قلبه وعلى سيرته وعلى ما يسوقه الله عز وجل له من النعم والأرزاق، بل وحتى على الحيوانات. والله عز وجل عذب أقواما عذاب عام بسبب ما فشى بينهم من بعض الكبائر كاللواط مثلا أو كالتطفيف في المكيال ونحو ذلك، فعاقبهم عقوبة شملتهم جميعا. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بشيء من هذه المعاصي وهذه الكبائر وهذه الذنوب يجتهد في أن يتركها. هذا الاجتهاد الذي أولا يعلم بأن نفسه أي النفس الأمار بالسوء. كلمة ما بها فأنا مشتقة من اسم النبي صلى الله عليه وسلم لوط. هو لوط عالم عليه، واللواط عمل، عمل قوم لوط، نعم قوم ينتسبون إلى هذا النبي الذي اسمه لوط، ولكن اللواط من لاطة يلوط، يعني فعل معروف حتى في العربية بمعنى التصق، وتقول مثلا لاطة يعني المكان مثلا بالطين أو شيء من ذلك، بمعنى يعني كأنه صق له ونحن من ذلك معروف، نعم. وأما من حيث الفعل الذي هو هذه الفاحشة هكذا يسمى اللواط، نعم. إذن هذه الفاحشة قلت كانت شائعة في قوم، نعم، الله تبارك وتعالى عذبهم عذابا شديدا كبيرا. فكذلك مثلها أيضا الزنا والسرقة والنميمة والغيبة وأكل أموال الناس بالباطل وشهادة الزور والسحر والقتل وما إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث في البخاري ومسلم اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر السحر والقتل والفرار من الزحف، ونعم قتل وشرك وسحر والفرار ربا وأكل مال اليتيم والتولي من الزحف. هذه تسمى الكبائر أو من أكبر الكبائر. والذهبي رحمه الله له كتاب ألفه في الكبائر. والذنوب على كل حال لها على القلوب كذلك تأثير كبير، وعلى الإنسان يجتهد، واجتهاده من أين يبدأ؟ يبدأ من هذه النفس التي قال الله تبارك وتعالى فيها: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. أي النفس البشرية أفلح أي فاز عند الله عز وجل من زكاها، وتزكيتها ذلك بتعليمها الهدى وتعليمها الخير. أول نقطة أن يبدأ الإنسان بأن يعلمها يعني طاعة والعمل بشرع الله عز وجل، هذا هو تزكيته، وعلم التوحيد وعلم طاعة الله عز وجل وعلم العمل بالشرع وعلم الاستقامة على دين الله عز وجل والحرص على ذلك والتسبب أيضا في أن يكون إنسان على استقامة دائمة. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. ودس نفسه بمعنى يعني لم يهتم بها ولم يعتني بها وتركها هكذا لهواها فتنشأ. نعم ماذا قلت؟ والشمس والضحاها. نعم. وهو القسم. وهو القسم. وهؤلاء كلهم معطوفة عليها. معطوفة عليها. إذن قلت أن هذه النفس إذا لم يعتني بها الشخص هكذا يصير حاله إلى أن يقترف ما يقترف من المعاصي والذنوب، فتكون نفسه كأنها دائما شؤم عليه تدفعه نحو الزيادة منها من معصية إلى معصية ولا يشعر، ويصير قلبه يعني أسود بسبب النكتة الأولى التي نكتت فيه نكتة السوداء، فصار قلبه هكذا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هواه، ويبقى هكذا الفتن تأتيه وتعمل فيه عمله ويبقى يعيش على هذه الحال حتى أن نفسه تكون هذا النوع الذي يطبعها في كل أحوالها أن تكون أمارة له بالسوء. فإذا هو اجتهد عليها نعم بالتزكية، ومعنى التزكية بمعنى أن يربيها على الخير وحبه وعمل به نعم وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاستزادة منه وتعلم كذلك كل ما يمكن أن يكون سببا في هلاكها فيتجنبه، ويكون هذا أول ما يقوم بالإنسان أن يتعلم الهدي ثم ليعمل به لأجل أن يعمل به. فإذا كان هكذا فإنه لعله إن شاء الله على الأقل تكون نفسه لوامة. لوامة شو معنى اللوامة؟ اللوامة هي التي ممكن جدا الإنسان يغرى ببعض المعاصي وفي حالة ضعف منه يقترف منها ما يقترف، ولكن ينغصه ما يجد بعدها مثلا من تشويش وكدر، ويعني نفسيته يضعف ويجد وحشة بينه وبين الناس وبين الخلق وبين الله عز وجل، فيتألم من هذا فيعزم على أن لا يعود، بل ربما بهذا العمل المتواصل ترتقي نفسه إلى درجة النفس ماذا؟ المطمئنة، وهي النفوس الطيبة اللي ربما أصحابها بعيدين عن المعاصي ولا تقع منهم العاصي إلا أحيانا، نعم، وربما يعني إذا وقع في معصية من المعاصي يتوب منها توبة نصوحا، بحيث يصير حاله بعد التوبة أحسن من حاله بعد قبل المعصية، وحتى يندم إبليس على أن غرر بها المعصية، لأنه حاله بعد التوبة حسن وصار في حالة أطيب بكثير مما كان عليها قبل المعصية، النفس المطمئنة. ولكن كل هذا إنما هو بالعمل، الحمد لله أمور الطاعة كلها واضحة موجودة، الإنسان يعني يتعلم التوحيد، يتعلم كذلك يعني الطاعات المختلفة لله عز وجل جعلها يعني مما تزكى به النفوس وترتقي به إلى مدارج الكمال، يتعلم منها ما يتعلم ويجتهد فيها اجتهاد، نعم، فإن بإذن الله هذه الأمور كلها ما في شيء يعني زائد على هذا. ثم أيضا صحبة أهل الخير، صحبة أهل الخير وتأميرهم عليك، يا رجل فلان عني صاحبكم وراني أخوكم، وربما كذلك يجعلني كأنني بالنسبة لكبيركم ابنكم، إذا رأيتم مثلا يعني انحرفت ولا بان علي الانحراف ولا الضعف ولا كذا، يعني لا بد أن تجتهدوا علي، وهكذا يعني إن كثير من الناس ربما تسول له نفسه أنه ينفرد وينعزل ويجد يجتهد لوحده وكذا إلى آخره من شراء، هذا في حق إنما هو تغيير بالنفس، وإن الذئب لا تأكل من الغنم القاسية، سيما في هذا الزمان الذي قل فيه الخير والأعوان على الخير قليلين جدا، لذلك الإنسان الساعات التي ربما يمضيها مع إخوانه سيما إذا كانت يعني على المدارسات والمذاكرات وتعلم الهدي والاجتهاد في العلم، فهذا من أفضل ما يكون، وأقول سيما في فترة الشباب، سيما في فترة الشباب الإنسان يعني لا يخاطر بنفسه فيبقى يكثر من ساعات الخلوة التي ربما ليس لعلم وإنما هي للوساوس والتخيلات وما إلى ذلك من أحواله، فيقول يعني يجتهد. وأما كون إنسان مثلا يفعل المعصية أحيانا ويرجع إليها ويفعلها ويرجع إليها ويفعلها ويرجع إليها، يعني هذا يقع بكل حال، سيما إذا استحكمت المعصية، سيما إذا استحكمت وتمكنت ورسخت، فالإنسان لابد عليه أن يعالج نفسه، وطرق العلاج قلنا أولا أن يكون في أكثر أحواله، نعم، مع إخوانه، سيما في لقاءاتهم التي فيها مدارسات، فيها طلب علم، فيها اجتهاد في عبادة، ويتخير كذلك من الأصحاب ما يعينه على هذا. كمان الإنسان مثلا يتخير الزوجة التي تكون رفيقه في الحياة كلها، فكذلك قبل أن يتزوج وبعد أن يتزوج كذلك يختار الرفقاء الأمناء، فإنه إن شاء الله هذا هو الطريق. وكذلك هناك كتاب أنصح به، وفيه يعني أن الإنسان ممكن إذا قرأ منه بعض فصوله، وأكثر فصوله حول هذا الموضوع كتاب الدواء لابن القيم رحمه الله، يعني إنسان مبتلى بشيء من المعاصي يقرأ منه ويكثر منه ويكثر من قراءته، ففيه رحمه الله يعني ذكر يعني المعاصي وشؤمها وآفاتها كيفية تجنبها، نعم، فيجد فيه شيء كثير من هذا الذي يريده، نعم. سعيد كان مفرطا في الصلاة الماضية لأن حديث المسيء صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم لإعادة، نعم، هذا يعني استنباط واضح ومسبوق إليه السائل، نعم، فهذا هو ما استفاده بعض أهل العلم، الإنسان اللي ممكن مرس من حياته فترة ما كان مهتم بشروط الصلاة ولا بأركانها ولا آخر ذلك، وكان يعني يعرف نفسه بأنه كان يعبث وكان ربما حين يصلي حين لا يصلي حين يصلي على وضوء حين يصلي على وضوء، يتوب إلى الله عز وجل من هذا الحال، يتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الحال، يتوب بمعنى يندم، أولا يندم على ما مضى من عمره على هذا الحال، ويعزم على لا يعود فيما بقي من عمره إلى هذه الحال، هذه التوبة النصوحة. ثم هو يكثر من النوافل، يكثر من النوافل، النوافل التي من جنس الصلاة، يصلي يحافظ على رواتب، يحافظ على الضحى، يحافظ على كذلك قيام الليل، فإن إن شاء الله تكمل له يعني صلاته يوم القيامة من هذه النوافل إن شاء الله، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. تفضل. يقول إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ مأموم نسي قراءة الفاتحة، قلت إن نسيها وهذا أجبنا عنه، معلش أجيب عنه، المأموم نسي قراءة الفاتحة، إما أن يكون تذكر قبل الركوع، تذكر قبل الركوع يعيد الفاتحة، ولا يلزم أن يعيد بعدها السورة، يقرأ الفاتحة، وإما أن يكون تذكر بعد الركوع أركع وبعد ما رفع وربما قاع زاد تذكروا لما قرأش الفاتحة يلغي الركعة هذه، إن كان في الثانية يجعل ثانيته أولى، إن كان في الثالثة يجعل ثالثته ماذا؟ ثانية، ثم يسجد بعد السلام سواء كان إمام أو منفرد، إلا إذا كان مأموما. فإذا نسيها فالصحيح أنه لا يأتي بركعة أخرى بدلها، على أننا نقول بوجوبها في الجهلية، لا يأتي بوحدة بعدها، ولأنه في الحق لم يثبت عن السلف أنهم كانوا يصلها، هذا هو الذي يجيب به من يقول ذلك. يقول ما حكم من نسي الوتر عدة مرات وهل يجب عليه القضاء؟ الوتر أولا ليس صلاة واجبة، الوتر ليس واجبا، هو سنة مؤكدة، الوتر ليس واجبا وهو صلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أحيانا فاته الوتر من الليل، فكان يصلي في النهار 12 ركعة، على أنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم قيام الليل 11 ركعة، فكان يأتي بقيامه في النهار لكن شفعا. إذن إذا كنت تقصد بالوتر معنى قيام كله، فالذي كان يفوت القيام الليل يقضيه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، يعني في وقت الضحى يقضيه، إذا كان مثلا يصلي 5 ركعات يصلي في النهار 6، إذا كان يعني قيامه مثلا يقوم الليل 9 ركعات يصلي في النهار 10 ركعات، هذا هو القضاء. وإذا كان يقصد الوتر، إذا كان يقصد الوتر، وهذا كثير ما يقصده الناس، يقصدون بمثلا يعني الشفع الوتر، معناه هو قم لله يصلي ركعتين يسلم ثم يوتر، هذه طريقة كثير جمهور الناس هذا هو الذي يفعل، يصلي من النهار 4 ركعات، إذا أراد أن يقضيه يصلي من النهار 4 ركعات. يقول كيف يتداوى الإنسان أو يداوي الإنسان نفسه من الوسواس، خصوصا إن كان كثير الوسوسة، نعم. إذن الوسواس أيها الأخوة، الوسواس تقال للحديث الذي يكون في صدر الإنسان يوسوس له به الشيطان، غالبا يقول لهذا الوسواس، نعم، كما قال عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. والوسواس الأصل في اللغة أن تقال لذلك الصوت الخافت الذي يكون للخلخال في رجل النساء، هذا هو أصل كلمة الوسوسة، تبحث عنها في المعاجم تلقى تطلق الوسوسة لذلك الصوت الذي يحدث احتكاك الحديد ببعض البعض في رجل المرأة عندما تتحرك به. قال الوسواس صوت خافت لا يكاد يسمع إلا بانتباه. فصوت الشيطان وكلامه هو وسوسته في القلوب يعلى مثل هذا من الضعف، من الضعف. وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. كيد الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. معناها كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وإنما عندما تمسك الوسوسة التي يحدثها في الصدور، وهي صوت خافت ضعيف لا يسمع إلا من أراد أن يستمع له. كان بعض الناس لهكذا حالهم، يعني هو على باله بالشيطان راه يقول له وراه يحدثه ويبقى يسمع ويلقي له بال ويلقي له بأذنه، نعم، وكأنه راه ينصحه، هو يعني كأنه يتخيل بالشيطان راه ينصح فيه، وهو كذلك يحاول يجاوب ويرد ويجاوب ويرد ويحاول كأنه يقضي على الوسواس بهذه الطريقة. لا، هذه ليست طريقة الوسواس أيها الإخوة، هذا هو إنما هو من عمل الشيطان، سيما إذا كان في أمور الصلاة، بل وربما كان في مسائل العقيدة والإيمان. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني يأتينا فيقولنا من خلقك، فيقول الله من خلق الله، هكذا يقول الشيطان يأتيني في هذا السؤال. فإذا شعر إن تمشي ماذا فليقول لا إله إلا الله، أو كما قال كذلك الصحابي يقول يا رسول إنا لنجد في نفوسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، معنى كلمة الأشياء نجدها في صدورنا يعني ما نقدرش نكلم بها، أمور خطيرة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدتم ذلك؟ قال نعم. قال ذلك محض الإيمان. كان يقول لهم ذلك محض الإيمان، معنى هذا لا يقع إلا للمؤمنين، المؤمنين هم اللي نعم يجدون شيء من هذا، كأن الشيطان يريد لما في قلوبهم الإيمان أن يخرج فيأتين بهذه الطريقة، أو يذكر مثلا بعض أشياء تناقض تخالف العقيدة، نعم، وكالم. ولكن هذا إنما كان سببه أنك أنت ربما أيضا فتحت الباب لهذا الحوار الذي يقع بينك وبين، كان حوار أنت أصلا كنت تتكلم معه وكنت تحدث معه. بعض الناس نعم يتكلم هكذا كلام كما يتكلم مع شخص ويجاوب ويلقى كذلك يعني الحديث أيضا ويبقى يتحدث معه ويأنس بهذا الحديث. وماذا فعل؟ هذا لك أن يجاب واحد طفل صغير وداصل، طفل صغير ماذا؟ داصل، يولي يجي يبقى يحكي لك الحكاية السبيانية ونعم ويرد كأنك أنت كبير جدا، وانت تبقى تحكي معها ربما، وفي الحق انت اللي فتحت الباب. نعم، الشيطان هكذا حاله. نحن مأمرون ماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي يقال عثمان بن ابي العاص وشكى اليه ما يجدنا عن من وسوسة الشيطان، فقال ذلك شيطان يقال خنزر، فاذا احسسته فتفل عن يسارك ثلاثة. نعم، واستعذ بالله منه، هذا كان يجده هذا الذي يذهب تذهب بي. هذا عمل انت اذا فعلته لشخص من الناس، نحن نفعله للشيطان، لكن تخاف واحد من بلادهم يقول قدرتي ما هكذاك في الصلاة، ممكن مباشرة نستنى غير الصلاة تكمل يضربك مباشرة. نعم، ونحن نفعله للشيطان. نعم، وفعله الصحابي وذهبت عنه المعاناة. هذا الشيطان بمثل هذا، نعم، يعني يمكن ان يقضى عليه الإنسان إذا استعاذ بالله ونفث، ما هو ضرب، نفث فقط يذهب أثره. لذلك ابن القيم رحمه الله أقول كذلك لهذا الأخ السائل، له كتاب نافع نفيس جدا سماه رحمه الله إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان. ومن جملة ما ذكره فيه، مش نقول لكم اللي هي قضية لم ذكر، يقول رحمه الله فيه من جملة كلامه، يقول أن الشيطان وأنت تتحدث معه هذا الحديث مثله أو مثلك معه كمثل إنسان مجنون، إنسان مجنون يظهر عليه الجنون في لباسه وفي بومشيته وفي كلامه، يشوفه الصبيان ماذا يفعل الصبيان؟ يرموه بالحجارة، ربما يقول الكلام اللي ما فيش طايح، الكلام اللي كذا، كأنهم يريدون ماذا؟ أن يلتفت إليهم ويهتم بهم، وربما يبغى يرد عليهم، وربما يبغى يكلمهم كذلك. فإذا هو فعل بنية أنه يطردهم عنه، ماذا يحصل؟ يهيجهم، هذا طريقة من التهيجهم. ولكن إذا هو مضى في طريقه، مضى معناها لم يلتفت إليهم، وظن ربما ما يسمعش، ممكن ما يسمعش، ممكن الحجارة ممكن تضرب أمام رجليه، ممكن ما يلتفتش إليهم ويمضي في طريقه، هذا أحسن من أجل القضاء عليه، سيما ونحن عندنا ما هو أكبر من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تفعل هذا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، معناها لما تتحدث معه وترد عليه وكذا. وأخبركم يعني أنا مرة من المرات كنت مع واحد يعاني معاناة شديدة، حتى حدثني هو بنفسه أنه يأتيه الشيطان يقول له أنت ماك مسلم، أنت لا تدعي بأنك مسلم. ماذا يقول هذا الشخص الشيطان؟ أقول والعياذ بالله، يقول له مثلا راني كفرت، خلاص راني كفرت وبغي ندخل في الإسلام جديد. هذا الشخص المعاني يقول للشيطان، يقول له باللي خلاص راني بغي نخرج من الإسلام، بغي نخرج باش نبين لك باللي دخلت صحيح، وهو يشهد على نفسه ويغتسل ويدخل في الإسلام من شدة ما استولى عليه الوسواس استيلاء كبير جدا جدا. وذلك في الحق أقول الإنسان كل حال مع الشيطان يكون هكذا حاله، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لا يذكر وسوسته وتلاعبه به. النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا بأدب حتى والإنسان نائم، الإنسان إذا رأى في منامه شيئا من تلاعبات الشيطان لا شك، يعني ما يراه الإنسان في نومه قد يكون رؤيا صالحة، جزء من 46 جزء من نبوة، هذا قسم لا نتكلم عنه. وكان قسم من الرؤيات اللي هو أضغاث أحلام، بمعنى يعني الأشياء التي تتمناها تبغي تحققها، ترى نفسك في المنام كأنك أنجزتها وحققتها، هذا قسم ثاني كذلك ليس مراد لنا. ولكن القسم الثالث وهو الذي يكون من تلاعبات الشيطان بالمسلمين خصوصا، أقصد المسلمين، يجيك وراك كذا وراك مت وراك ضربوك وراك علي كذا، غالبا تكون مفزع مفزع. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا؟ ما هو الأدب؟ إنسان إذا استيقظ على شيء من هذا ينفث عن يساره ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما رأيت في منامي أن يضرني في ديني أو دنياي فقط، هذا هو الذي فعل. ولا يتحدث به، فبجيدة ولا يتحدث بتلاعب الشيطان به. ما معنى أن تتحدث به؟ أصبحت واحد يقول له فلان وأشتبارح في كذا وكذا وكذا، والشيطان طبعا ما يسمع، معناه شماتته بك أنت ماذا تخبر بها، شماتته بك معناها ما فعله بك البارحة في منامك وفعل بك ولعب بك وكذا وكذا، أنت تزيد تشهر بها وتنشرها وتخبر بها وتقول بالله ودي الشيطان راه لعب بي ودار بي وكذا وكذا. هذه أنت بالنسبة لك حالة استضعاف، وهو يكبر وينتفخ وراه يجيك الليلة الجاية الليلة القادمة أو يجيك كذا. ولذلك إذا أردت أن تقضي على هذا المجيء اسكت، فعل ما أمرت به شرعا ولا تتحدث به. نعم حدث برؤية صالحة، وأما أضغاث أحلام لا تلتفت إليها بلاعب فقط، ولكن رؤية الشيطان لا تتحدث بها احتقارا لها ووضعا لها. نعم، وأما إن تحدثت بها فإنك قد أقمت لها شأنا، والله أعلم. يشبه هذا هو السراق عندنا، نحن السراق الناس يتحدثون عنهم كأنهم ماذا؟ كأنهم أبطال، ويأتون ببعض الطرق والخطط عبقرية يذكرونهم هكذا مما هيجهم على الناس. ولكن لو أنهم ذكروا مثلا أنه إنسان لقى سارق في داره وربطه وخرجوا بطرقات وعطاها العصا وزول العيد يلعبوا به وما إلى ذلك، ماذا سوف يكون السارق بعد ذلك؟ ويتصور نفسه ممكن جدا يعني يقع لها مثل ما وقع لها. لكن أن يعني قصة قلت تشبه هذا، ولذلك الشيطان أضعف ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لا يقدر عليها إلا على الوسوسة. هو لو كان الشيطان يقدر على أكثر الوسوسة لفعل، لأنه في الحق عدو، والعدو طبعا يتربص بعدو، نحن الذين نسينا العدو، أما هو فلم ينسى. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. ولذلك لو كان يقدر على أكثر من هذا لفعل، ولكنه لا يستطيع، لا يستطيع إلا ما يعني ربما الإنسان عندما يصير في حالة من أحوال الناس كما ترون اليوم، فإنه ربما يقدر منهم على ما يريد. إذا لا توقف عند هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.